حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري بن سعيد الثوري قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب بن حزم قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني حتى لو ما أنزل إذا وجب الختان، إذا لقي الختان والختان يعني محل الختان من الذكر ومحل الختان من الأنثى وجب الغسل، إذا التقى هذا بهذا وجب الغسل حتى لو ما أنزل، حتى لو ما أنزل مني، ما أنزلت هي ولا أنزل هو، وجب الغسل بالتقاء الختانين، هذا ختان الذكر وختان الأنثى، إذا التقيا وجب الغسل على هذا وعلى هذه. نعم به. يقول أبو عيسى حديث عائشة هذا حديث حسن صحيح، نعم متفق عليه الأمة. قال وقد روي من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب. يقول هذا الحديث، يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث روي من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، مروي في الصحيحين في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي الأمهات كلها أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا التقى الختانان حتى لو ما أنزل، إذا أولج الذكر بالفرج ووصل الختان للختان، ختان الذكر رأس الذكر الذي قطعت منه الجلدة ورأس الفرج الذي قطعت منه الجلدة أيضا، فهذا ختان وهذا ختان، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا قول عامة أهل العلم. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. ومن الفقهاء سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ومن الفقهاء سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغسل إذا التقى الختانان وجب عليك الغسل الإنسان أنزلت أو ما أنزلت لازم تغتسل. نعم. باب ما جاء أن الماء من الماء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الماء من الماء، يعني أنك الإنسان لا تغتسل حتى تنزل، تنزل أنت وتنزل المرأة، أما ما دام ما أنزلت مني ولا أنزلت المرأة مني فلا غسل عندهم. يقول الترمذي نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك عبد الله قال عن يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب قال قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، يعني ما بعد ذلك هذا الذي نسخ، الحديث الأخير هو اللي نسخ ما هو الأول، الحديث هذا الماء من الماء هذا الذي نسخ، وأما الحديث الذي إذا التقى الختانان هذا الذي ثبت عند الأئمة الأربعة، وهو الذي نسخ هذا الماء من الماء نسخه حديث إذا التقى الختانان فعليك الغسل الإنسان، فالحديث الأخير إذا التقى الختانان هذا نسخ الأول وهو الماء من الماء. نعم. ثم نهي عنها. كنا نقول أنه إذا كان ماء على ماء فجب الغسل، لكن هذا صار منسوخ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وإن لم ينزلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد قال حدثنا السند الأول يعني عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب عن صحابي رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قول أبي إنما كان الماء من الماء رخصة في أول. يقول أبي بن كعب إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. الحديث قوله إذا التقى الختان نسخ حديث إنما الماء من الماء، يعني أنك ما تغتسل حتى تنزل أنت وتنزل المرأة، هذا نسخ في أول الإسلام ونسخ. والذي نسخ هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة التقيا، وجب عليك الغسل للإنسان. أنزلت أو لم تنزل، أنزلت أو لم تنزل، إذا التقى الختانان أولج الرجل بفرج المرأة والتقى ختانه بختانه ثم لم ينزل أكسل، أو ما استطاع يولك بكله، أو أن حركه ولا استطاع ينزل، فإن عليه الغسل وعليها وعلى المرأة الغسل أيضا، أنزل أو لم ينزل. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأنه يعني حسن من جهة وصحيح من جهة أخرى عنده رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. يقول وإنما كان الماء من الماء ثم نسخ بعد ذلك، هذا في أول الإسلام، الماء من الماء في أول الإسلام، يعني ما تنزل ما تغتسل حتى تنزل أنت وتنزل المرأة، لكنه نسخه قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، لأنه أخير، لأن الأخير الحديث هذا بعد الأول، إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهذا الحديث بعد الحديث الأول، وما كان أخيرا صار ناسخا للأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حج قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن إكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضية. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا عن أبي الجحاف، ويقول الترمذي إنه مقبول الرواية. قال حدثنا عن عكرمة مولى ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم إنما الماء من الماء في الاحتلام، إنما الماء من الماء في الاحتلام لأنه في المجامعة، يعني إذا احتلم الإنسان بالنوم نام وراء أنه يجامع امرأة فأنزل على ثيابه منيا فإنه يغتسل حينئذ، أما في اليقظة يجامع المرأة ولا ينزل فإنه يغتسل لازم، الماء من الماء يعني أنه يغتسل حتى لو ما أنزل، فهذا قوله الماء من الماء يعني منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان أنزلت أو لم تنزل، أنزلت المرأة أو لم تنزل، إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة تجامعت تمع بعضهم بعض وصار يحك بعضهما بعض ثم أكسل ما استطاع أن ينزل ولا استطاعت المرأة أن تنزل وجب، ثم أخرج ذكره وجب الغسل ولو لم ينزل لو لم يكن هناك مني، لأن هذا الحديث الأخير هو الذي نسخ الأول. يقول أبي بن كعب كان قوله أولا أن الماء من الماء هذا نسخ قبل، وها هنا سيأتينا كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. قال ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. ويروى عن سفيان الثوري الإمام الحافظ رحمه الله الفقيه العلم يقول أبو الجحاف رجل مرضي، مرضي الحديث عند سفيان رضي الله عنه، وما دام مرضي عند سفيان فهو مقبول الحديث، يعني لأننا نأخذه على علاته، لكن إذا كان مرضيا عند سفيان وسفيان الثوري إمام من أئمة العلم والهدى فإننا نأخذ بقول سفيان عن الرجل هذا، واسمه داود بن أبي عوف، واسمه أبو الجحاف داود بن عوف. نعم. قال وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. يقول ابن الترمذي رحمه الله وفي الباب في هذا الطريق اللي نحن فيه، في هذا الباب اللي نحن فيه، عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أن الماء نعم والزبير وطلحة والزبير بن عوام وطلحة بن الزبير وطلحة بن عبيد الله نعم وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري كلهم فيهم لهم أسانيد يروون أنه إذا كان الماء من إذا جاء ماء وماء فإنك تغتسل، ما في ماء ولا ماء ما تغتسل. وفهمنا أن حديث الماء من الماء متقدم، وحديث إذا التقى الختانان متأخر، وكل متأخر من الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ المتقدم. باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حمار بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر قال هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. باب ما جاء في من رأى على نفسه بللا ولم يذكر احتلاما. رأى لما استيقظ وجد على أفخاذه بللا أو وجد في ثيابه بلل، لكنه ما ذكر أنه جامع امرأة، ولا ذكر أنه في نومه تحصل على شيء من الجماع ولا شيء، لكن يوم استيقظ ولا ثيابه كلها مني وأفخاذه مني، معناه أنه احتلم ولكنه احتلام لم ير فيه حتى لو مر، أو أنه رأى ولكنه نسي في النوم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد، ها؟ حماد بن خالد الخياط، حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر، الاثنين كلاهما يسميون العمري، هذا عبد الله بن عمر العمري وهذا الأخير عبيد الله بن عمر المصغر، إمام حافظ في الحديث، ثقة جيد، وهذا ضعيف في الحديث، المكبر ضعيف في الحديث لكنه إمام في التفسير. عبد الله بن عمر العمري ضعيف في الحديث لكنه إمام قوي في التفسير، يقبل قوله في تفسير القرآن. وأما عبيد الله بالتصغير رضي الله رحمهم الله فإنه هو الحافظ الإمام الثقة الذي أخرج البخاري ومسلم عنه، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فيقول: حدثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر قال حدثنا القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. سئل، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل يقوم من نومه فيرى بللا على ثيابه من المني أو يرى بللا على أفخاذه، لكنه ما ذكر أنه جامع امرأة في نومه، ما ذكر أنه اجتمع بامرأة، لكنه لما استيقظ وجد ثيابه عليها مني وبلل، وجد أفخاذه عليها بلل، هل يغتسل؟ فقال الرسول: نعم يغتسل إذا رأى بللا، فربما أنه جامع امرأة، يعني احتلم بجماع امرأة ولكنه ما حصح لها. المهم أنه ما دام أنه أخرج المني في ثيابه وفي أفخاذه فإنه يغتسل سواء رأى امرأة أو لم يرى أحدا. وأما إذا لم يرى بللا ورأى أنه جامع امرأة لكنه ما رأى بللا لا على ثيابه ولا على أفخاذه فإنه لا يغتسل. نعم. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنما النساء أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال على المرأة في غسل إذا رأت ذلك يا رسول الله، إذا رأت البلل على ثيابها وعلى أثقابها، مع أنها ما رأت رجل يجمعها، ما رأت في النوم رجل يجمعها. قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فإذا رأت ماء على أثقابها أو رأت ماء على ثيابها فإنها تغتسل، وإن رأت رجلا يجامعها لكنها لم ترى لما استيقظت ما رأت آثار هذا الجماع لا على ثيابها ولا على أثقابها فإنها لا تغتسل. المرأة والرجل سواء، إذا رأى بللا على ثيابه استيقظ من النوم ورأى بللا على ثيابه أو رأى بللا على أثقاله فإنه يغتسل سواء رأى أنه جامع أو لم يجامع. والمرأة كذلك إذا رأت بللا على أثقالها أو بللا على ثيابها حتى لو ما رأت أنها جامعها أحد فإنها تغتسل. فإن رأت أن رجلا يجامعها ولكنها ما رأت آثار هذا، هذه الرؤية ما رأت آثارها، ما رأت لا بلل على أثقالها ولا على ثيابها فإنها لا تغتسل. فالرجل والمرأة بهذا الحكم سواء. قال أبو عيسى وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد الترمذي. هذا أبو عيسى رحمه الله الترمذي بيتكلم بالرجل اللي ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن ابن الخطاب أخو عبيد الله شقيق عبيد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر المكبر ضعيف في الحديث إمام في التفسير، وأما عبيد الله بالتصغير عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب فهو إمام في الاثنين، إمام في الحديث إمام في التفسير رحمه الله، إمام عالم ثقة رحمه الله أخرج له أصحاب الستة كلهم. وأما عبد الله بالتكبير فلم يخرج له إلا الترمذي والنسائي كما سيأتينا. وهو قول غير واحد هذا الترمذي يعلق يقول وهذا هذا القول قول غير واحد من أهل العلم أن الرجل أو المرأة إذا رأى بللا على ثيابه أو على أفخاذه فإنه يغتسل، وإن لم يرى شيئا ولو رأى جماعا فإنه لا يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة. فسألت أم سلمة يا رسول الله ترى هذا؟ قال نعم، النساء شقائق الرجال تحتلم مثل ما يحتمل الرجل، تحتلم ترى أن رجلا يجامعها لكن رأت بللا تغتسل، وما رأت شيء حتى لو رأت رجلا يجامعها فإنها لا تغتسل، فقد يكون حلم، قد يكون حلم من الشيطان. قال بعض وهو قول سفيان الثوري وأحمد. يقول وهذا قول سفيان الثوري وأحمد، يعني إذا رأت بللا تغتسل. نعم. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. يقول بعض أهل يقول الترمذي وقال بعض أهل العلم لا تغتسل ولا يغتسل الرجل إلا إذا كانت بلل نطفة، يعني بلل جماع، رأى أنها جامع امرأة أو رأت أنها جامعها رجل ثم رأت نطفة فإنها تغتسل حينئذ. أما إذا لم ترى جماع ولم ترى نطفة فلا غسل عليها، هذا قول الشافعي وقول إسحاق بن راهويه. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عمة يحيى بن عيد. وإذا رأى احتلاما يعني رأى بللا احتلاما ولم ير غسلا ولم ير منيا فإنه لا غسل عليه عند عامة أهل، يعني رأى حلم كأنه تحلم جامع امرأة لكن ما رأى شيء، ما رأى بللا ولا رأى شيء فإنه لا غسل عليه عند عامة أهل العلم. قال رحمه الله باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال أبو عيسى وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الفرق بين المذي والمني. المني ما هو نجس لكن تغتسل منه الإنسان، والمذي نجس، المذي شبيه بالبول أغلظ من البول قليل لكن شبيه بالبول فلازم تتوضأ منه الإنسان من المذي، وأما المني فلازم من الغسل إذا خرج المني وهو خرزات كأنه خرزات غليظ المني ماء غليظ، ماء غليظ يشبه الخرزات البيض التي تنزل أحيانا متلاصقة، خرزات بيض متلاصقة يشبه الخرزات، معروفا عند الناس كافة المني. وأما المذي فقد بعض الناس ما يعرفه، فإن كان أنه أغلظ من البول قليل وأرق من المني، المذي أرق من المني وأغلظ من البول قليلا، فإذا خرج المذي فإن منه الوضوء، منه يغسل ذكرك وأنثيك الإنسان. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو السواف، محمد بن عمرو السواف قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا حول السنة، ثم قال حاء وحدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي قال عن زائدة بن قدامة قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نعم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. يقول علي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي وعن المني، فقال المذي منه الوضوء والمني منه الغسل. والصحيح أن علي ما سأل، علي رضي الله عنه ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكل المقداد بن أسود، يقول لمكان ابنته مني استحييت من الرسول عليه الصلاة والسلام لمكان فاطمة مني فاستحييت، مع أنه يقول أنا ذا كل ما رأيت المذي قمت واغتسلت حتى شقق ظهري الماء بالشتاء، إذا شفت المذي خرج المذي هذا قمت واغتسلت حتى في الشتاء حتى شقق ظهري من الماء البارد. سيأتينا هذا ولكن مرة في الصحيحين. يقول علي رضي الله تعالى فأردت أن أسأل الرسول فاستحييت لما كان ابنته مني، فوكلت المقداد بن الأسود اذهب فاسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول لا ليس منه الغسل، المذي إنما تغسل ذكرك وأنثيك الإنسان وتتوضأ، تغسل الذكر والأنثيين وتتوضأ، أما المني فمنه الغسل. يقول فاسترحت الحمد لله، استرحت لأنه مذى علي بن أبي طالب يحكي عن نفسه عن نفسه أنه كان مذاء دائم يمذي، والمذي هذا أرق من المني وأغلظ من البول قليلا، دائم يجري الإنسان بالتفكير، ينزل المذي بالتفكير وبالملاعبة وبأشياء أخرى، المذي أرق من أغلظ من البول وأرق من المني. فالشاهد أن المقداد بن أسود سأل الرسول فأخبر عليا أنه أمرك أن لا تغتسل، أمرك أن تغسل ذكرك وأنثيك وأن تتوضأ وضوءك للصلاة فقط بس، وأما الغسل فمن المني إذا أنزلت اغتسل. نعم. وفي الباب عن المقداد وأبي، وفي الباب عن المقداد بن الأسود لأنه سأل الرسول بتوكيل من علي، المقداد سأل الرسول، علي اللي كلفه السؤال لمكان فاطمة من علي رضي الله عنه. الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حديث حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. نعم. وقد روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وقد روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه أن المذي منه الوضوء ومن الغسل ومن المني الغسل كاملا. نعم. وهو قول عامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله وهذا القول اللي هو قول علي هو قول عامة أهل العلم. نعم. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، انظر المقطع رضي الله عنه أرضاه. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أئمة العلم والهدى، اجمعه لنا في مقطع الكلام. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام فصل سنة فورا لمن فاته شيء من رمضان تتابع قضاء رمضان نصا. يقول الشيخ ومن فاته شيء من رمضان وجب عليه تتابع رمضان قضاء، يعني تقضيه متتابعا، لا تفرق فيه إلا إذا كانت امرأة فحاضت أو رجل سافر أو مريضة، وإلا فيجب تتابعه، كما أن الكفارة في نهار رمضان في وطي رمضان أو كفارة في قتل أو شيء يجب تتابع الشهرين متتابعين، يجب تتابعهما إلا امرأة حائض أو رجل سافر أو مريضة فلا علينا. طيب يقول حسن إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت. إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فإنه يصوم ما بقي عليه من شعبان لئلا يأتيه رمضان آخر فيلزمه القضاء والكفارة حينئذ. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا. يقول الشيخ ومن فاته رمضان يعني هم سافر ولا استطاع يصوم الشهر لقضاه كما هو الشهر كما هو. الناس صاموا كم؟ صاموا 30 يوم أقف 30 يوم، صاموا 29 يوم صم 29 يوم. عليك الشهر الذي ثبت حكما شرعيا عند دولتك يا إنسان، فثبت عند السعودية 30 يوم أقف 30، ثبت عندها 29 وأنت سعودي أقف عندها. إذا كانت في دولتك فقط على دولتك التي ثبت عندها الشهر سواء ناقصا أو تاما. ويقدم قضاء رمضان وجوبا على صوم نذر لا يخاف فوته. يقول الشيخ هنا ويقدم صوم رمضان إذا كان عليك قضاء من رمضان، سافرت ثم أفطرت في السفر أو امرأة حاضت أو شيء من هذا، يقدم صوم رمضان لأنه آكد، لأنه ركن من أركان الإسلام. يقدم على النذر لأن النذر أنت أوجبته على نفسك، ويقدم الركن الذي فرضه الله عليك على النذر. فإذا كان عليك صوم رمضان وعليك نذر، نذرت أن تصوم 10 أيام، لكن عليك 10 أيام من رمضان، تصوم رمضان أولا ثم تصوم النذر آخرا. وحرم تطوع قبله ولا يصح، وحرم تطوع قبل الصوم، صوم رمضان وقبل صوم النذر ولا يصح. ليش؟ لأن الله لا يقبل النوافل التطوعات كلها، لا تقبل لا صوم ولا حج ولا صيام ولا صلاة ولا شيء، لا يقبل نفل حتى تؤدي الفريضة. أول أدي الفريضة اللي عليك، بعد ذلك يأتي النفل. ما دام عليك فريضة صوم أو صلاة أو زكاة أو شيء من هذا فلا يقبل الله لك نفلا مطلقا حتى تؤدي الفريضة، لا يقبل الله نفلا حتى تؤدي الفريضة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله من شخص نفلا حتى يؤدي الفريضة. فإذا أديت الفريضة سواء كان صوما أو صلاة أو زكاة أو غيرها قبلت نافلتك، وإلا فالنوافل كلها مردودة عليك حتى تؤدي الفريضة. وحرم تأخيره أي قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر. وحرم يقول نعم مكمل، فإن أخر قضاءه إلى آخر بلا عذر قضى عدد ما عليه وأطعم لتأخيره. يقول الشيخ هنا ولا يحرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر. بعض النساء تفطر لأجل حمل أو ولادة أو حيض أو شيء من هذا، ثم لا تستطيع أن تقضيه حتى يأتي رمضان آخر، هذا حرام، لما يجوز أنها تتأخره. ولهذا عائشة رضي الله عنها تؤخر صوم رمضان قضاءه إذا حاضت 6 أيام أو 7 أيام تؤخره لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام منها، لكن إذا أتى شعبان خلاص لازم تقضيه، لابد إذا وصل شعبان أن تقضي ما عليها من الشهر اللي مضى. هذا الذي يجب على المرأة أو على الرجل إذا سافر وصام وأفطر رمضان أن يقضي رمضان في أثناء السنة، لأجل لا يقابل ربه وعليه قضاء، لو يموت وقضاه ما قضى يقابل ربه وعليه قضاء من رمضان ما يجوز للمسلم ولا للمسلمة أيضا. لكن ماذا يصنع؟ يصنع إن أتى رمضان آخر وهو ما قضى فعليه القضاء بعد رمضان، وعليه الكفارة لكل يوم فرط فيه، كفارة لكل يوم فرط فيه ما قضى رمضان، فعليه القضاء بعد رمضان اللي أتى، وعليه الكفارة لكل يوم مسكين. وإن أخر القضاء إلى آخر بعذر من سفر أو مرض قضى فقط أي بلا إطعام. وإن أخر القضاء لعذر فلا عليها شيء، الكفارة ما عليه كفارة، لأن الله أباح له السفر وأباح للمرأة الحيض وأباح كذا. لكن إن استطاع أن يقضي هذا الشهر ولا قضى وهو مستطيع فعليه الكفارة والقضاء. أما إذا لم يستطع وإنما سافر ثم بعد ذلك قضى فلا عليه إلا القضاء. نعم. ولا شيء عليه إن مات، إن أخر القضاء إن مات، يعني لو مات ما يقضى عنه وليه، ما يقضى عنه إلا النذر، ما يقضى ولي الميت الإنسان اللي صار عليه قضاء من رمضان ما يقضى عنه أهله، وإنما يقضى عنه النذر. ليش؟ لأن الذي أوجب الله تعالى وتقدس على العباد أوجب على عبده تعالى وتقدس ما يطالبه به، خلاص أمرضك حتى مت خلاص ما تقضي ولا يقضى عنك أحد. لكن إذا نذر نذرا لله عليه صوم شهر أو لله عليه صوم 10 أيام ثم مات فإنه يقضى عنه وليه يقضي عنه، كما ورد في أبي داود، مرنا في أبي داود من مات وعليه صوم نذر يصام عنه وليه، مرنا في سنن أبي داود في 3 أحاديث. وإن مات وإن أخره لغير عذر فمات قبل أو بعد أن أدركه رمضان فأكثر أطعم عنه لكل يوم مسكين فقط أي بلا قضاء. عدو مسألة أخرى وهو أن الإنسان عليه قضاء رمضان ثم أخره بدون عذر ثم وصل قضاء رمضان آخر ومات، هل يطعم عنه؟ تقول نعم يطعم عنه بس ولا يقضى عنه. القضاء ما يقضى ولكن يطعم عنه لأن رمضان آخر وصل، والحكم الشرعي أنه إذا وصل رمضان وهو حي وعليه قضى رمضان فإنه يقضيه بعد رمضان ويكفر، لكن لما مات قبل رمضان ما في أحد يقضيه، ما يقضى الصوم ما يقضى، لكن يكفر عنه عن كل يوم مسكينا نص صاع، كل يوم يطعم مسكينا نص صاع، أما رز أو بر أو تمر أو اللي يريدنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا في الصالحين يا رب العالمين. هو الصحيح معدان بن أبي طلحة. نعم. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف. وقد رأى كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من التابعين ومن العلماء الوضوء من الرعاف والقلس والتراش، يعني التطريش، فيتوضون منه. نعم. وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق أن التطريش القي أو مثلا الرعاف يتوضأ الإنسان منه. فهمنا اختيار الإمام أحمد في مذهبه أنه يرى أن القليل من التراش والقليل من الرعاف لا ينقض الوضوء، إنما الكثير اللي يملأ فنجان القهوة الصغير، الفنجان الصغير إذا كان يملأه التراش أو الدم فإنك تتوضأ الإنسان. هذا ما حرره فقهاء الحنابلة رحمهم الله. نعم. أما الشافعي ومالك فينقض التراش قل أو كثر، إذا نزل قيئا أو نزل رعاف قل أو كثر ينقض الوضوء عندهم. نعم. وقال بعض أهل العلم لا ينقض الوضوء الرعاف ليس في القي ولا الرعاف نقض الوضوء، يقوله منه مالك والشافعي، مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء الرعاف ولا القي. نعم. قال عن همام بن الحارث عن قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحقة. قول همام بن الحارث إن عائشة رضي الله تعالى عنها ضافها ضيف، ويقال إنه هو يقال إنه همام بن الحارث لأن بينهم قرابة أبو بكر فضافها، يقال إنه هو لكن ما ثبت عندي أنه هو، يجوز أن يكون هو يجوز أن يكون غيره لأنه ما ثبت، لكن يقال يقول بعض المحدثين إنه هو همام بن الحارث هو اللي ضافها، فضافها رجل ولما نام أعطته ملحفة يعني شرشف متين، أعطته شرشف متين وتغطى به عن البرد، فلما أنام احتلم فصار الاحتلام بالشرشف، صار المني كله بالشرشف، فلما استيقظ وجد المني بالشرشف فاستحيا أن يرسل به إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فقام وغطى غمس الشرشف كله بإناء عنده طاسة فيها ماء، غمس الشرشف كله ثم أرسل بها، فقالت رحمك الله لماذا أفسد علينا ثوبنا؟ ليه تفسد علينا ثوبنا يا أخي؟ إنما كنت أفركه من ثوب الرسول عليه الصلاة أركب يابس أو لا تفركه ثم يذهب يصلي بالناس وهو في ثوبه يابسا، لماذا أفسدت علينا ثوبنا يا أخي؟ إنما كنت أفركه من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه طاهر، أن المني طاهر. نعم. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. يقول الترمذي رحمه الله وهو قول غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أجمعت أمة محمد وأجمع كثير من الصحابة أخذنا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الترمذي مثل يبيرينا التابعين وتبع الأتباع مثل الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، جميعهم يرون أن المني إذا كان في ثوبك أنك إن كان رطباً أحببت أن تغسله فاغسله، وإذا يبس فافركه فركاً وصلي به، لا ينجس الثوب ولا ينجس حتى رجليك ما ينجسها، لكن تفركه تأخذ تنحيه بعود وإلا بماء وإلا بشيء ما ينجس، حتى فخاذك لو صار عليها ما ينجسها، لكن تنحيه بعود إذا كان رطب تنحيه بعود وإلا بشيء، ولا تنشفه بمنديل وتغسل إن شئت أن تغسله من أفخاذك وإلا فليس بنجس لا على الثوب ولا على أفخاذك. نعم. باب أصل المني. لا بد من الغسل إذا احتلم الإنسان، لا بد منه إذا وجد بللا في ثيابه وفي لا بد من كما تقدم في الليلة الماضية. باب أصل المني من الثوب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. يقول أبو عيسى رحمه الله: حدثنا باب غسل المني من الثوب. باب غسل المني من الثوب، يعني أنك أحيانا تفركه، إذا صار يابس تفركه خلاص يكفي، فإن كان رطب ما يبس فإنك تنحيه بعود وإلا بمنديل ولا شيء عن ثوبك وعن فخذك وعن أي شيء، لأنه مذم. لكن تغسله إن شئت أن تغسله فأنت حر الإنسان، اغسله، لأن عائشة كانت تغسله، إذا صار رطب تغسله، تغسل ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صار رطب، لكن إذا نشف فهي تفركه، معنى هذا أنه نجس حتى لو غسلته، فإنه لا يعني أنه نجس، وإنما مدام رطب تخرع عنها تنحيه وتغسل مكانه، ويعني معناها أنه أفضل بس، وإلا فليس بنجس، لا رطب ولا يابس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع السعدي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن عمرو بن ميمون قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها غسلت المني من ثوب الرسول، الرطب، المني الرطب غسلته من ثوب الرسول، يعني معنى هذا أنك تفركه إذا كان يابس، وإن كان رطبا لا تحط عليه قليل من الماء يذهب، لئلا يرى أثر المني بثوبك الإنسان وأن تصلي. فلان شف بثوبك مثل المخاط، ابن عباس يقول له مثل المخاط، المخاط اللي تنزله من شيء من خشمك الإنسان أو من أذنك هو مثله طاهر، لكنك تنحي عن ثوبك الإنسان إذا كان رطبا لئلا يرى المني بثوبك، يقول الناس شوف ثوبك في مني فلان في ثوب، فأنت تغسله وتزيل آثاره عن ثوب، يعني هذا الأفضل. وأما إن كان ناشف يابس مرة واحدة فتفرك بعضه عن بعض وتصلي الإنسان بالفريضة وغير الفريضة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا الحديث حديث حسن صحيح. عرفت منهج الترمذي رحمه الله في تصحيح الحديث وتحسينه، يحسن ويغرب أحيانا ويصححه، أحيانا صحيح غريب حسنا أحيانا، هذه طريقة الترمذي رحمه الله، لأنه يجيبه السند فأحيانا يكون حسنا وأحيانا يكون صحيحا وأحيانا يجمعهم كلهم في سند واحد. نعم. وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق. عاد يريد أن يجمع لنا بين الحديثين، بين حديث عائشة في الفرق إذا كان يابسا وحديث عائشة في الرطب إذا كان رطبا لا تغسله. يريد الترمذي رحمه الله أن يجمع لنا بينهما. يقول: ليس هذا مخالف لهذا، هذا كونه رطب وتغسله عائشة أو كونه يابس وتفركه، ليس هذا معارض لهذا، بل إن من الأفضل من الأحسن لك أن تغسله إذا كان رطبا، وإن كان يابس أن تفركه، ليس شيء معارض لشيء، وإنما هو المني هو طاهر، فإن شئت أن تفركه كان يابس وإن شئت أن تغسله كان رطبا. نعم. باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. نقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. ينام قبل أن يغتسل، يجنب من امرأته ثم ينام قبل أن يغتسل. ومرنا أن الأفضل أن تتوضأ الإنسان وضوءك للصلاة، هذا الأفضل، إذا كنت جنبا فالأفضل قبل أن تنام أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تنام، بعد ذلك تغتسل، حتى لو برمضان، حتى لو طلع عليك الفجر الإنسان وأنت جنب تغتسل بعد الفجر لا بأس بذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب، أحيانا ينام يجنب من المرأة ثم ينام قبل أن يتوضأ وقبل أن يغتسل. معنى هذا أنه تشريع لأمة محمد، تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا جامع المرأة فلك أن تنام الإنسان قبل أن تتوضأ وقبل أن تغتسل، أيضا لك أن تنام وإذا استيقظت الإنسان فتغتسل. وقد مرنا في الأحاديث اللي مضت أن الأفضل أن تتوضأ ولو وضوءك الصلاة، ولو أن تتوضأ أطرافك الإنسان وبعدين تغتسل، ولكن لو نمت ولم تتوضأ ولم تغتسل فلا كذلك. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه، قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن بنحو الأول عن الأسود بنحو عن الأول عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم ثم قال أبو عيسى بنحو الأول. يقول أبو عيسى الترمذي هذا السند يعني أنه التقى مع السند الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينام قبل إلى أجنبه، ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتطهر، لكن رأيتم أن فيه مطعن هذا الحديث، لكنه صح، الحديث صحيح بغير هذا السند الذي أورده الترمذي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام قليلا ثم يقوم ويغتسل أو يتطهر أو شيء من هذا، وهذا هو الأفضل أن تتوضأ وضوء الصلاة وتنام. قال أبو عيسى والحديث وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. يقول وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله وهو أفضل أهل زمانه، سعيد بن المسيب رحمه الله أفضل أهل من الطبقة الثانية وهو أفضل أهل زمانه، أخذ بنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن في العلم والطبقة هو أفضل أهل زمانه سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه. يقول إنه لا بأس به أن ينام وهو جنوب، لا بأس بذلك. نعم. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وقد روى غير واحد عن النبي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، مرنا هذا وموجود في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينام لا يتطهر أول طهارة الوضوء ثم يتطهر لطهارة الصورة ثم ينام، يعني ما احتاج يغتسل، فإذا استيقظ استغتسل، وهذا هو الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو نام الإنسان بدون أن يغتسل أو يتوضأ جائز، لو نام قبل أن يتطهر وقبل أن يغتسل جاز في هذا. نعم. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث يعني كونه تطهر عليه الصلاة والسلام الطهارة الصغرى ثم ينام أصح من حديث الأسود أنه نام قبل أن يتوضأ. نعم. باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة، وحديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الوضوء قبل أن للجنب قبل أن ينام، باب الوضوء للجنب قبل أن ينام، وضوء الصلاة والطهارة يعني الطهارة الصغرى. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن المقعد، أبو موسى الزمن العنزي. قال حدثنا عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري، بن عمر بن حفص بن عاصم بن ابن عمر. قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنب يا رسول الله ينام قبل أن أتوضى؟ قال إذا توضى ينام وهو جنب، قال إذا تطهر طهارة الصورة نام قبل أن يتقابل ولو مغتسل. معنى هذا أن من السنة الإنسان عليك يا المسلم أن تتوضى وضوءك للصلاة إذا أجنبت استحبابا، استحبابا لك، لكن لو تنام ولم تتوضى جاز كما تقدم، لكن من الأفضل أن تتوضى وتطهر طهارتك الصغرى ولو الطهارة الصغرى، وإن اغتسلت فهو نور على نور، لأن الإنسان ما يدري نفسه بيد الله تعالى وتقدس. نفسك يا الإنسان يقبضها الله حينما تنام، يقبضها ربك فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا فربما تقبض الروح، من يدري، تقبض أنت تنام ثم تقبض روحك وأنت نايم، من يدري، ثم تقبض وأنت جنب، هذا ما هو مستحب. فالشاهد أنه من السنة أو من المستحب أن تغتسل غسلا كاملا ثم تنام طاهر، لأجل سبحان الله لو تقبض روحك وإلى الطاهر، وإن توضأت وضوءك للصلاة ونمت فهذا هو الذي ورد عندنا أنه أيضا جائز، وإن نمت بدون طهارة أيضا جائز، لكن وضوءك للصلاة هذا هو الوسط بين هذا وهذا، كونك تطهر طهارتك للصلاة الصغرى فإنها هذا هو الأفضل، أفضل بين هذا أنك تنام بدون أن تطهر وبين أن تغتسل، هذا وسط، إن شئت أن تأخذ بالوسط فخذ بالوسط يا الإنسان. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمار بن ياسر وجابر بن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث عمر هذا اللي بين يدينا أحسن شيء في هذا الباب، في هذا الطريقة، يعني في هذا الطريق اللي نحن فيه أحسن شيء في هذا الباب وأصح شيء في هذا الباب. نعم. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أجنب يتوضأ وينام. وهو قول الثوري وابن المبارك، وهو قول الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انظر هنا المقطع، حسن المقطع عند الترمذي رحمه الله، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، مقطع حلو. المهم أنه قول هؤلاء الأئمة رحمهم الله أنك تطهر الطهارة الصغرى ثم تنام، هذا وسط بين أنك جنوب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت به فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قال قلت إني كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وابن عباس وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في الجنب ينخنس يعني أو يصاب، باب المصافحة للجنب. يقول حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي، وسبق أن قلنا إن إسحاق بن منصور اثنين لكن واحد منهم من الحادية عشر، لكن يجوز أن الترمذي يروي عن حتى الحادية عشر ويروي عنه النسائي أيضا. إسحاق بن منصور الكوسج يروي عنه أحيانا الترمذي ويروي عنه أيضا النسائي لأنه من الطبقة الحادية عشر، والنسائي رحمه الله تأخرت وفاته إلى 311، مات هو وابن جرير وابن خزيمة، ماتوا بسنة واحدة سنة 311، مات الثلاثة في هذه السنة كلهم 11 311. الشاهد أن النسائي والترمذي أحيانا يروون عن الكوسج ولو كان متأخر الطبقة، طبقته من الحادي عشر. أما اللي بين يدينا هذا فهو السلولي منصور بن إسحاق السلولي من التاسعة. قال حدثنا حافظ العلم، بكر بن عبد الله المزني إمام حافظ علم، قال حدثنا عن أبي رافع، عن أبي رافع قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله، وأبو رافع غير أبو رافع مولى الرسول، هذا أبو رافع الليثي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة جنب، وقد جرى هذا أيضا لأبي موسى الأشعري، فلقى مع الرسول وجنب فذهب وتمرغ بالتراب، وهذا لا ذهب واغتسل، أبو هريرة اغتسل وأبو موسى الأشعري تمرغ بالتراب مثل ما يتمرغ البهيم الحمار، تمرغ ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كنت يا أبو موسى؟ قال يا رسول الله كنت جنبا لقيتك وأنا جنب فرحت وما عندي ماء تمرغت في التراب، قال يكفيك أن تضرب يدك هكذا ضربة واحدة، هذا حديث عمار، يكفيك أن تضرب يدك هذا الثنتين ضربة واحدة بس يكفي، يعني تجعل الأصابع لليدين وتجعل الراحات لليد الأخرى وهكذا. أما هنا أبو هريرة رضي الله عنه فقال إني ذهبت فاغتسلت ثم أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين كنت يا أبو هريرة؟ قلت يا رسول كنت جنب واستحييت أن أصافحك أو أكلمك وأنا جنب فذهبت واغتسلت. قال إن المسلم لا ينجس، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، بل بدن الآدمي ما ينجس حتى لو كافر، البدن الجثة ما تنجس حتى لو هو ميت، لو لمست الجثة كافر وميت ما ينجس، ما هو نجس الجثة، جثة الآدمي ما تنجس، أما المسلم فهو أطهر وأطهر، لكن الآدمي طاهر جسده طاهر، لو تمسه الإنسان فهو طاهر، المسلم لا ينجس، يعني أنه لا يكون نجسا بحيث أنك لو لمسته الإنسان نجسك، لا ينجس حتى لو كانت حائض لمست يدها ولا جسمها ما تنجسك، أو جنوب لمست يده جنوب لا ينجسك، لأن البدن ما ينجس، إنما ينجس إذا أصبت أصبت نجاسة في بدنه أو أصبت نجاسة في ثوبه فإنه ينجسك حينئذ. قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وابن عباس، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وابن عباس أن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس مات أو لم كان سواء كان حيا أو ميتا لا ينجس بدنه، لكن لو اغتسل مسلم في ماء، مسلم اغتسل في ماء ونوى أن يغتسل في هذا الماء فهل يجوز يغتسل يتوضا منه بعده أحد؟ تقول لا، ما يتوضا منه بعده احد لانه مستعمل اصبح معتمل، نجد غيره ما توضا فيه اذا اغتسل فيه المسلم او توضا بوسطه المسلم، ما توضا ولا نغتسل، لكن لو اغتسل كافر في هذا الماء فلك ان تغتسل فيه الانسان لانه لا نيه له ولا بدن، ولو كان بدن ليس بنجس لكنه لا ما نوى ما دام ما له نيه صحيحه فالمطاهر. وحديث أبو هريرة حديث حسن صحيح، يقول الترمذي رحمه الله وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب ولم يروا بعرق الجنوب والحائض بأسا، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب ومصافحة الحائض ولم يروا بأسا بعرق الجنوب ولا عرق الحائض أيضا، اليهود إذا حاضت المرأة عندهم يخرجونها من البيت مرة واحدة ما تجلس عندهم، تذهب إلى أهلها، ليش؟ لأنها عندهم نجس، فأنت نجس إن مسكت معون نجست وإن عملت حاجة نجست. بعض العرب يقول إنها إذا وضعت يدها باللبن يصير دم، هذا كله كلام فارغ، أو إنها إذا عجلت العجين يصير العجين أحمر، كل هذا كلام فارغ، الحائض هي الحائض. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراجع أم سلمة ويراجع عائشة وهي حائض، تقول إني حضت وأنا في فراشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أم سلمة حضت وأنا في فراشي مع الرسول فانسللت منه، فقال لعست لعلك نفست، قال قلت نعم يا رسول الله، قال استثفري وتعال أنا منك ما أنت ما في حاجة، فالحائض تعجن العجين وتخض اللبن وتفعل كل شيء في البيت، النجاسة في محل معين والجسد طاهر، جسدها كله طاهر، النجاسة في محل معين فقط فجسدها كله طاهر، وأما الجنب فهو تعالى وصف قائم ببدنه لكن جسده طاهر وعرقه طاهر الجنب، وكذلك الحائض عرقها طاهر كما سيأتي أن الرسول استدفى بأفخاذ عائشة رضي الله عنها. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام: ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة أو حج أو صلاة أو طواف أو اعتكاف لم يفعل منه شيئا مع إمكان غير حج سنة لوليه فعله. يقول الشيخ رحمه الله الصيام هنا الصيام، ف فرضه الله تعالى وتقدس على عباده، وشيء فرضته أنت على نفسك، أنت فرضته على نفسك. الشيء اللي فرضه الله تعالى وتقدس على عباده، لو أن الإنسان مرض في رمضان ثم لم يتعافى بعد رمضان، مات بعد رمضان، هل تقول يقضى عنه؟ تقول لا. يكفر عنه؟ تقول لا. لكن لو نذر صياما 10 أيام، أو نذر اعتكافا، أو نذر مثلا صلاة، أو نذر شيء ثم مات، فإن وليه يقضيه عنه. وليه باب، لو نذر صوم يوم، باب من نذر صوم يوم أو صوم 10 فإنه يقضى عنه، يقضى عنه وليه. أما الصوم اللي فرضه الله تعالى وتقدس على عباده فلا يكلف الله العبد أبدا. إذا مات بعد رمضان أو بعد غيره، ما مات ولم يستطع الصوم، فإنه لا يكفر عنه ولا يصوم عنه وليه. إنما النذر، نعم النذر، لأنه هو أوجبه على نفسه، فوليه يقضيه عنه. ويجوز لغيره أي الولي فعل ما على ميت من نذر بإذنه. ويجوز لغير الولي، مثلا أخوه، أو مثلا زوجته، أو مثلا ولد عمه يحبه ويحن عليه، لكن ولي أمره ووصيه هو المطلوب، مطلوب منه أن يفي نذره. لكن هذا الشخص يحن على هذا الشخص، قال يا فلان أنا بصوم عنه النذر، مرحبا صوم عنه، يجوز. إذا أذن له الولي يجوز أن يصوم عنه غير وليه، جائز هذا بإذن الولي، جائز هذا، نعم. ويجوز صوم جماعة عن ميت النذر في يوم واحد. ويجوز أن يصوم جماعة عن شخص نذر 10 أيام، أو نذر صوم يوم فصام جماعة عنه، يجوز هذا، نعم. وإن خلف ميت ناذر مالا وجب فعل نذره على ما تقدم. وإن نذر أن يصدق بمال أو أن يخرج مال ثم مات، وجب أن يخرج المنذور عليه إذا كان يستطيعه وكان موجود وكان يستطيع لما كان حيا، يستطيع أن يفي به لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أو نجح أولادي أو ختم ولد القرآن، أن أذبح كبش أو أذبح بقرة، يجب أن يفى. ثم مات يجب على وليه أن يفي بنذره عينا، تذبح الكبش اللي عينه، أو تذبح البقرة اللي عينها، أو الجمل اللي عينه، تذبحه يا الإنسان، نعم. ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه، أطعم عنه من رأس ماله. يقول عاد لو مات وعليه صوم كفارة، كفارة ما يقضيها الولي، الكفارة إذا كان وطئ رمضان أو كفارة قتل أو شيء من هذا فالولي ما يتولاه، لكن يطعم عنه من ماله قبل قسمة التركة، قبل أن تقسم التركة، لأن حقوق الله مثل حقوق الآدميين، عنده ناس يطلبونه أموال وربنا يطلبه من حقوقه، كفارات أو حج وجب عليه ولم يحج أو شيء من هذا، تحاص لرب العالمين، تحاص لحق رب العالمين، فالكفارات تحاص مع الديون، ديون الآدميين، فتجعل الكفارة مثل دين الآدميين ثم تحاص بها، حتى لو عالت تعولها الإنسان كما سائل العون، نعم. الله سبحانه. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلة إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في أبواب الطهارة. يقول هنا: باب على المرأة غسل إذا احتلمت في الليل ورأت مني، رأت بللا في ثيابها أو ما الصالية، هل عليها غسل مثل الرجل؟ هذا الحكم، ما هو حكم هذا؟ تقول حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد ابن أبي عمر المكي، وابن عمر اسمه يحيى، محمد بن يحيى المكي أو قال العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة نعم. عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كانت عند الرسول وجاءت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي صاحبة القصة في الطفل الذي مات وكفنته وسوت العشاء كما مرنا مرارا عديدة. أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها لما أتت إلى الرسول وهو عند زوجته زي أم سلمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من حق، لا حيا في الدين، أن نسأل قبل شيء لأن نريد الآخرة، نريد الجنة، ولا بد الإنسان يتطهر يسأل عن دينه، يعرف دينه، يعرف ما كيف يفعل وكيف ما يترك وما يفعل. هل على النساء، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، إذا رأت ما يرى الرجل، رأت كان رجلا يجامعها ثم لما استيقظت رأت بللا في الثياب أو رأت بللا في الأفخاذ، فهل تغتسل يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا رأت البلل، إذا رأت الماء فإنها تغتسل. عاد أم سليم تقول: يا أم سلمة، تقول: يا أم سليم، فضحت النساء. الرسول رد عليها برواية أن الرسول رد عليها قالت: هل المرأة تحتلم؟ أم سليم أم سلمة تقول: هل المرأة تحتلم؟ قال: هي مهلا يا أم سلمة، منين يجي الشبه منين يجي مدام ما تحتلم أو ما تنزل ماء إذا جمعها الرجل ما تنزل، منين الشبه يجي؟ الولد يجي على أخواله، منين؟ ليش يروح لأخواله؟ ليه؟ إلا من الماء. أحيان يجي على أعمامه وأحيان يجي على أخواله، فالشبه هذا منين؟ منين الماء؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة صار على أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل صار على أخواله، فالشبه ما يأتي إلا من الإنزال، ولا تكمل اللذة بين الذكر والأنثى إلا بالإنزال، سواء رجل أو امرأة، ما تكمل اللذة مرة واحدة، تجد لذة وتحصل لذة لكن ما تكمل إلا بالإنزال من المرأة أو من الرجل، حتى المرأة ما تكمل لذتها إلا بالإنزال. فالشاهد أنها قالت: يا رسول الله، ليس على نحن ما نستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فعلى المرأة غسل إذا رأت كأن رجلا يجامعها ثم لما استيقظت وجدت بللا في أفخاذها أو في ثيابها. قال: نعم، إذا رأت الماء ثم استيقظت ورأت الماء فإنها تغتسل، هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة. قالت لها أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وبه قال الفقهاء غالبية الفقهاء نعم، الثوري والشافعي، منهم الثوري والشافعي وأحمد، حتى أحمد يقول بهذا، إذا رأت بللا، إذا استيقظت ورأت بللا، فهذا مذهب أحمد المنصوص عن أحمد رحمه الله نعم. وفي الباب عن أم سليم وخوله وعائشة وأنس، وفي الباب عن أم سليم كما تقدم وعائشة وغيرها، أن المرأة إذا نامت ورأت كان رجلا يجامعها ثم استيقظت ورأت بللا على أفخاذها أو في ثيابها فإنها تغتسل، أما بدون بلل فلا، حتى لو رأت رجل يجامعها بدون أن ترى بللا حينما استيقظ ما ترى، فقد يكون من احتلام من الشيطان. باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم اغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب هل يستدفئ الرجل بالمرأة حينما يغتسل، يغتسل من الجنابة، يغتسل من الطهارتين، الطهارة الصغرى والكبرى، هل يجوز له أن يستدفئ بامرأته بدون حائل؟ يستدفئ صدره مثلا على أفخاذها، يصير برد، الماء برد والجو بارد وهو يحتفظ من البرد حينما اغتسل، فهل يستدفئ بلحم امرأته حتى تدفئه؟ يقول نعم يجوز هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح قال حدثنا حريث، حريث قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال حدثنا مسروق، مسروق بن الأجدع قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة ثم أتى أصابه البرد، من الجو بارد والماء بارد، فأمرها أن تكشف أفخاذها فجعل صدره على أفخاذه، هكذا صرحت ببعض الروايات. هنا يقول أنه استدفأ بها ولا بينت شيء، ما بينت هذا، لكن في بعض الروايات أنه أمرها أن تكشف أفخاذها فجعل صدره على أفخاذها حتى دفئ، حتى دفئ ونام، تقول حتى دفئ ونام. فالشاهد أنه لا ينقض الطهارة ولا ينقض الوضوء حينما يجعل شيئا من جسده، أما أفخاذه ولا بطنه، على أفخاذها أو على صدره أو على أو بطنه على أفخاذها حتى يدفع فلا بأس، ثم أفخاذ له، أفخاذ على أفخاذ له، لكن إذا جعل صدره أو بطنه على أفخاذها واستدفع بها فلا مانع. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس. وهو يقول أبو عيسى: هذا الحديث ليس بإسناده بأس، يعني ما وصل عنده لدرجة الحسن. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. يقول أبو عيسى الترمذي، وهو قول عامة كثير من أهل العلم، أن الرجل إذا اغتسل من الجنابة فطهر الطهارتين فلا مانع من يستدفئ بامرأته، استدفئ ولا تنقض الوضوء قبل أن تغتسل المرأة، قبل أن تغتسل المرأة، قبل أن تغتسل، حتى لو ما اغتسلت، حتى لو هي ما اغتسلت من الجنابة، هي ما لنا شغل، لأن الجسد ما ينجس، جسد المرأة ما ينجس، حتى لو كانت جنوب، حتى لو كانت حائض، الجسد ما ينجس سواء كان رجل أو امرأة، الجسد الآدمي ما ينجس سواء كان جنوبا أو كانت حائض، ما ينجس الجسد، ولهذا حتى لو ما اغتسلت استدفئ بها زوجها حتى اغتسل هو من الطهارتين ثم أتى يستدفئ بجلبها وهي لم تغتسل جائز هذا. نعم. وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وإسحاق. نعم. باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال أبو عيسى وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. وقال: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. يقول حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد ومحمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أحمد الزبيري عبد الله بن أحمد الزبيري قال حدثنا عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري قال حدثنا خالد الحذاء. نعم. عن خالد الحذاء. عن خالد الحذاء قال حدثنا أبو قلابة. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا عمرو بن بجدان. عمرو بن بجدان قال عن أبي ذر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور التراب الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء في بعض ألفاظ الحديث فليتق الله. لاحظ لفظ فليتق الله وليمسه بشرته, وهنا عند الترمذي فليمسه بشرته ما فيها فليتق الله, لكن الذي في مسلم ومرنا في أبي داود فليتق الله وليمسه بشرته. لفظة فليتق الله عليها حكم شرعي, فإذا أهميت فليتق الله صار الحكم غيرها. سيأتي شرح هذا بتبين هذا من هذا. الشاهد يقول الطهور التراب الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. عاد اختلف العلماء رحمهم الله في التراب, هل هو خلف عن الماء بدل من الماء في كل حالاته أم أنه مبيح, مبيح للطهارة, بس مبيح لك الإنسان أنك تتيمم ثم تصلي وتقرأ وتجامع امرأتك صار طاهر الإنسان, مبيح لك الصلاة والقراءة وغيرها مبيح لك, هذا أنه مبيح لا رافع, أنه لا يرفع الحدث, وإنه مبيح لك أن تصلي وتقرأ وتعمل كلها وتطوف بالبيت وتجامع امرأتك, مبيح لك التيمم إذا لم تجد الماء الإنسان, لا أنه رافع. أما من يقول إنه بدل من الماء وأنه لا يرفع إلا الماء فيتخذ قوله فليتق الله, لأنه لو لم يقول اتق الله كما في مسلم فليتق الله يعني ما كان بدل, مدام ما هو بدل فإنه ما يرفع, مدام اتق الله وقلبي متعلق بتقوى رب العالمين وأن أمسه البشرة واتق الله ولا أخون أمانتي معناه أنه ليس رافع وإنما هو مبيح. هذا دليل من يقول إنه مبيح لا رافع, ومن يقول إنه رافع لا مبيح وأنه بدل من الماء وأن حكم التيمم التراب كحكم غيره, فهذا يدعي أن قول اتق الله لا تدل على أنه قول اتق الله أنه يعني يدل على أنه ليس بدل. هذا قول كثير من علماء الإسلام رحمهم الله أن لفظ اتق الله فليتق الله وليمسه بشرته أنه لا ليس بدل, ليس بدل من الماء ولا رافع للحدث, ما يرفع الحدث وليس بدلا من الماء لأنه قال فليتق الله وليمسه بشرته, وبعض العلماء يقول إنه بدل من الماء, لكن الصحيح أنه مبيح للصلاة ومبيح لقراءة القرآن ومبيح للطواف بالبيت ومبيح لمجامعة امرأتك ومبيح لكل شيء لكن لا رافع, أنه يرفع الحدث وأنه مثل الماء وأنه ما ليس برافع. هذا هو مذهب كثير من العلماء. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله نعم. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. يقول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين. وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين نعم. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن رجل مجهول من بني عامر قال عن أبي ذر بين أبي ذر الغفاري نعم. وهذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يقول الترمذي حسن صحيح. عاد عندنا سؤال, اللي ما وجد ماء ولا وجد تراب ماذا يصنع؟ ما وجد ماء ولا وجد تراب ماذا يصنع؟ ومن لم يجد ومن لم يجد الماء فلم تجد ماء لم تجد ماء فتيمم صحيح. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكين مذهبا, يصلي ويقضي عكس ما قال مالك, وأشهب يقضي, والأداء إن بغيت تقول لأحمد الأداء لأحمد الأداء لأهل أشهب. فالشاهد ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا, يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. مالك يقول لا يصلي ولا يقضي, مالك يقول لا يصلي ولا يقضي, يصلي ويقضي عكس ما قال مالك, وأشهب من المالكية يقضي وأشهب يقضي. والأداء لأحمد بن حنبل رحمه الله أنك تصلي الإنسان على حسب حالك بدون وضوء وبدون تيمم لأنك ما وجدت شيء, ما وجدت تيمم. لكن عند مالك رحمه الله أن كل ما تصعد من الأرض تضرب عليه الإنسان, وجه المانع لا تمسك جبل وتيمم بجبل ما في مانع, صعيد يسمى صعيد. هذا مذهب مالك رحمه الله أن كل ما تصعد على وجه الأرض لا حجارة ولا شوك ولا أي شيء، اضرب يديك وصلي الإنسان. لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا، ليس كل ما تصاعد أنه طهور، وإن كان الرسول قال الصعيد طهور المسلم وإن لم يقضي الماء 10 سنين، لكن المقصود بالصعيد هو الذي يصلح للتيمم، التراب يصلح للتيمم. لكن إذا كان الماء كله الأرض كلها رطبة، رطبة كلها ماء، كل الأرض ما أمطر عليها المطر ولا وجدت ماء أتوضأ فيه، والتراب كله رطب ما فيه، على قول من يقول إنه لازم من الغبار. فمن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأشهب يقضي والأداء لأحمدانا. قال وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. يقول الترمذي وهذا قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض لم تجد الماء فإنها تتيمم. نعم. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم على الجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عن ابن مسعود أنه ما يصلي، أنه يصلي على حسب حاله، دون تيمم ولا ما عنده ماء ولا تيمم، لا يتيمم ولا ما عنده ماء ولا عنده تراب، يصلي على حسب حالنا. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. لكن يقال من النخعيين أن ابن مسعود رجع عن قوله، قال ينتظر الماء أو يتيمم بما عنده من الصعيد. نعم. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول الفقهاء كافة، فقهاء زمانهم يقولون بهذا. وبه يقول نعم سفيان الثوري ومالك والشافعي، ومالك الإمام مالك، والشافعي الإمام الشافعي، والإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله. وبه يقول سفيان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله وإسحاق، فقهاء زمانهم رحمهم الله ورضي عنهم. باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبده وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المستحاضة. باب في المستحاضة، خرجنا من الحيض وخرجنا من المني وخرجنا من البول وخرجنا من الصعيد وغيره، بقي علينا الاستحاضة. الاستحاضة هذه التي تأتي النساء وهي فتنة من الشيطان، ركضة من الشيطان، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ركضة من الشيطان، من عرق يسمى العاذل في آخر الرحم، في آخر قعر الرحم ينغزه إبليس لعنه الله، ينغز هذا العرق ثم ينطلق الماء معها، الدم ينطلق معها. لكن هذا الدم ليس بدم الحيض، لأن دم الحيض يعرف، يعني له عرف، له عرف له ريحة، دم الحيض يعرف أسود ثخين وله ريحة عفنة، فهذا الحيض. وأحيانا يكون أسود ثخين ولا ريحة له، وأحيانا يكون مروح وليس بثخين، لكن الاستحاضة لا، دم رقيق أصفر، رقيق أصفر يقرب من الماء، إلا أن لونه أصفر، أصفر مع حمرة، من العرق يسمى العاذل، يرفضه الشيطان، يركضه برجله الشيطان، ثم ينطلق هذا العرق محنة لبنت آدم، محنة امتحانا لبنات آدم المسكينات، يبي يزيدها بلا على بلائها. فالشاهد أننا نرى المستحاضة كيف تفعل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا وكيع وعبدة بن سليمان وأبو معاوية الضرير الثلاثة قالوا نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها أن جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي ما حل بها. لأول مرة يأتيهم يأتي النساء هذه فاطمة بنت أبي حبيش لأول مرة يأتي هذا المستحاضة، ثم استتم في حمنة وفي زينب وفي كذا وفي كذا، صار كثير من النساء في وقت الرسول مستحاضات، لكن هذه أول امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحكم. فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أستحاض، يخرج مني دم أصفر ليس بالحيضة، فماذا أصنع؟ هل هو حيض فأجلس ما أصلي؟ هل هو ما هو حيض؟ ما أصنع يا رسول الله؟ قال هذا دم عرق يسمى العاذل يرفضه الشيطان فينزل الماء وليس بحيضة، لكن إذا جاءت حيضتك تحري الحيضة. إن كان لك عادة من الأول فانظري عادتك من الشهر، أول الشهر تجيك الحيضة، أول الشهر اجعلي عادتك أول الشهر، فإذا جاء أول الشهر اجلسي حتى لو استحاضة معك، اجلسي دون صلاة ولا صوم ولا شيء، اجلسي أول الشهر ما دام عادتك أول الشهر، ويجيك الدم إلى الآن أول الشهر يتغير الدم اللي معك، فهذه معناه حضتي، فهذه واحدة حيضة تسمى. أن كان الدم يأتيك بالوسط وسط الشهر فعادتك أوسط الشهر، أو مالك عادة مرة واحدة فاجعلي لك عادة من أول كل شهر هلالي اجلسي ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام على وقت العادة. مالك عادة ولا تنفق على التمييز، ارجعي إلى التمييز. ما هو التمييز؟ أن دم الحيض أحمر وشديد الحمرة يعطي بسواد، وأحيانا يكون عفن مروح، وأحيانا يكون فخيم جدا، هذا دم الحيض معروف، هذا مسمى تمييز لابد. أما ترجع إلى عادتك أو تتحيضي من كل شهر هلالي أو ترجع إلى التمييز إذا كان لك تمييز، هذا منهي. هذه أول امرأة تستحاض فأخبرها، لكن الحكم بالغسل كيف أعمل؟ أنا إذا طهرت من هذه العادة اللي تقول يا رسول الله كيف أعمل بالغسل؟ كيف أعمل والصلاة كيف أصلي إذا طهرت؟ قال صلي توضأي لكل صلاة، هذا فتواه الأولى عليه الصلاة والسلام. ثم قالت إني لا أستطيع توضأ لكل صلاة، فأمرها بالجمع. أخيرا أمرها بالجمع، أن تجمع الظهر مع العصر وتغتسل وتصلي غسلا واحدا، وتجمع المغرب مع العشاء وتغتسل غسلا واحدا وتصلي. قالت هذا أريح يا رسول الله، هذا أخيرا. أول أمرها بالوضوء لكل صلاة. نعم. قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قالت أترك الصلاة يا رسول؟ لا، هذا عرق وليس بحيضة، هذا لا يمنعك من الصلاة ومن الصوم ومن جماع الرجل، ما يمنعك هذا لأنه ليس بحيضة، وإنما عرق من الشيطان، ركضة من الشيطان. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك. فإذا أقبلت حيضتك ورأيت الحيضة بعينيك، رأيت الحيضة معروفة الحيضة، إذا رأيتيها فدعي الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام حتى ينتهي هذا الدم اللي رأيتيه، هذا الحيض اللي رأيتيه إذا انتهى والدم الأحمر ماشي، فالدم الأحمر اغتسلي وخلاص يصير معك الدم، يبقى إلى شهرين ثلاثة أربعة استحاضة. نعم. قال أبو عيسى قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضأ. يقول أبو معاوية الضرير محمد بن خازم في حديثه حتى ساقه إلى عائشة يقول توضئي لكل صلاة، إذا انتهت الحيضة منك فتوضئي لكل صلاة وصلي بالاستحاضة، هذه توضئي لكل صلاة وصلي، يعني لا تصلي بوضوء المغرب العشاء، لا توضئي لكل صلاة تدخل ويخرج الوقت الأول توضئي. لكن أفتى حمنة كما سيأتي حمنة بنت جحش قال اغتسلي لكل صلاتين، اجمع الصلاتين واغتسل، قالت هذا أرفق يا رسول الله. نعم. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. يقول هو قول غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين أن المستحاضة إذا رأت الدم الأحمر هذا الرقيق فإنها لا تجلس، بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، إن شاءت وإن شاءت أن تجمع الصلاتين فلها ذلك كما سيأتي، وإن شاءت أن تغتسل لكل صلاة فلها ذلك أيضا، لكنها تعرف الحيض لازم تفهم حيضها ما هو، هل هو في أول كل شهر، هل هو في وسط الشهر، هل في آخر الشهر تأتي هذه الحيضة التي تعرفها، ما تعرف الحيضة ولا تعرف وقتها، تعرف التمييز تفهم التمييز هو دم ثخين أحمر ثخين، وأحيانا يكون يعرف يعني له ريحة ريحة الحفنة، وأحيانا يكون ثخين بلا ريحة، فهي تعرف الحيض هذا وتعرف هذا. فإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فلتجلس أيام أقرائها. وبه يقول سفيان الثوري ومالك ابن المبارك والشافعي. وابن المبارك عبد الله رحمه الله قالوا إن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. يقولون إذا جاءت أيام أقرائها ثم انتهت فإنها تتوضأ لكل صلاة. أما الإمام أحمد يقول أرى أن تغتسل، أرى أن تغتسل، أما أن تجمع الصلاتين أو تغتسل لكل صلاة. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام: فصل. باب صوم التطوع، وأفضله يوم وفطر، صوم يوم وفطر يوم. يقول الشيخ: باب صوم التطوع، والأفضل أنتقل إلى الزكاة أحسن، لأنه ما بقي من رمضان إلا 12 يوم وأقل وأكثر، فالناس في حالة الزكاة اليوم، لكن كمل الدرس اليوم وبعدين في الزكاة. يقول هنا: صوم التطوع هو ترقيع، صوم التطوع الحكمة في فرضه علينا أو في سنته علينا أنه يرقع الفريضة، فريضتنا مهلهلة ومخلخلة ومشققة الفريضة، فربنا تعالى وتقدس قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معنى هذا الإنسان لا يزهد بالنوافل، لا يزهد المسلم، لا يزهد بالنوافل، لأن نوافل الصيام ترقع لك الصوم، ونوافل الصلاة ترقع لك الصلاة، ونوافل الحج ترقع لك شاء الحج وهكذا، ونوافل الزكاة كذلك ترقع لك الزكاة. فجعل الله لنا نوافل نتقرب إليه بها، لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأغيثنه. حنا نريد أن يرضى ربنا علينا، فلا نترك النوافل، لأن النوافل ترقيع مثل الثوب الذي يترقع من هنا ومن هنا، وتأتي بخرق وتجعله ترقعه يطلع ثوب جديد. إذا خدت من هنا وخدت من هنا وخدت من هنا طلع ثوبك جديد الإنسان، وإن كان مخرق ومهلهل ومرقع لكن يطلع جديد، إذا ترقع يطلع جديد، ما عاد يبان في خروج. نعم. وسنة صوم 3 أيام من كل شهر. عاد النوافل عندنا 20 باب، النوافل 20 مادة، منها نوافل الحج، ومنها نوافل الصيام، منها كذا ومنها كذا ومن كذا، ذكرها الإمام رحمه الله يوسف المبرد، يوسف اللي يسمى المبرد في كتابه مغني ذوي الألباب عن الكتب، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام. عد لنا التطوع كله أنه 20 مادة، 20 باب من أبواب التطوع، 20 مادة من صوم وصلاة وزكاة وغيرها، المهم 20 مادة من مواد النوافل، ذكرها يوسف المبرد رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. وكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان. إذا لم يكن أن يصوم الإنسان 3 من كل شهر، وهي أيام البيض، معنى البيض أن الشمس لا تغرب والقمر لا يغرب، الشمس تطلع وحتى تغيب والقمر يخلفها، تغيب الشمس لكن القمر موجود في السماء 3 ليالي، القمر موجود في السماء، وغير ال3 ليالات قد تحجبه الأرض، الأرض تحجب القمر، الشمس تحجب القمر عن النور فلا يأتيها، فلا يأتينا نور كله، لكن ليلة 3 ليالات يبان، تبان الأرض للقمر، ما يحول بينه وبينه شيء 3 ليالات. فيسمى صيام 3 البيض، هذه اللي سميت بيض لأن ليلها ونهارها سوا كله أبيض، تغيب الشمس يجي القمر، تغيب القمر وتجي الشمس، فسمي بيض لأن الليل والنهار أبيض، فهذه سنة. وإن صام الإنسان الاثنين والخميس فهي أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب أن أصوم الاثنين والخميس، لأنه يعرض فيهما أعمال العباد، ويحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي إلا من نحو غيم أو قطر، إلا أن يوافق عادة أو يصله بصيام قبله قضاء أو نذرا. يقول: وكره صوم يوم الشك، يعني إذا عدينا شعبان وإذا هو 30 يوم، هذا اللي 30 يوم مكروه صومه، لأنه قد يكون رمضان وقد لا يكون، لا سيما إذا كان السماء صحوا فلا يجوز للمسلم أن يصومه، لحديث عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. والكراهة هنا ويكره للتحريم، يعني ويحرم أن يصوم الإنسان يوم الشك، لحديث عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان هما عيدان للكفار، وصوم كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم. ويحرم على المسلم أن يشابه الكفار في أعيادهم أو في طقوسهم أو في كل حفلة يسوونها، عيد الفحش وعيد مدري وشو وعيد كذا وعيد كذا. إخواننا المسلمين اللي يسكنون في فرنسا أو يسكنون في إنجلترا أو في أمريكا لا يجوز أن يوافقوا المشركين على أعيادهم، لا يمكن. أنت مسلم لا توافق المشركين على ما يفعلون، لا توافقهم الإنسان فإنك تعصي ربك، لا توافقهم على أعيادهم. ليس عندنا في الإسلام إلا عيدين فقط بس، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر بس، ما في عيد غير. ولا يجوز للمسلمين أن يقيموا أعياد أو حفلات إلا يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى فقط بس. هذه أعياد المسلمين التي درج عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، فرض صوم رمضان في السنة الثانية واستمر العيد حتى عيد الأضحى وعيد الفطر، سيستمر في حياة الرسول كلها حتى لحق بربه تعالى وتقدس. ومشت الصحابة والتابعون أمة محمد إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة، لا عيد إلا الفطر والأضحى بس لا غيره. ولا يجوز مسلم أن يقيم عيد والبقية عيد، وبقي عيد الوطني والعيد الوطني وعيد الجلوس على العرش، وكذا كلها خرافات في خرافات. لا يجوز المسلم أن يقيم عيد إلا العيدين فقط بس. ولا يصح صوم يوم عيد مطلقة لا فردا ولا نفلا، ويحرم صومه. ويحرم صوم يوم العيد سواء كان فطر أو أضحى، حرام حرام حرام، لا يمكن أن تصوم الإنسان يوم العيد. حتى لو كان عليك صيام ما يمكن أن تفطر، وفطرك لا يضرك، تصوم شهرين متتابعين ثم أفطرت العيد ما يضرك الفطر، بخلاف غيره. لو صمت غيره أو أفطرت غيره فإنه يضرك، لازم ترجع من جديد تصوم شهرين متتابعين. ولا يكره صوم الدهر إن لم يترك به حقا، ولا يخاف منه ضررا، ولا صام أيام النهي. ولا يجوز أحد لأحد أن يصوم الدهر، يعني السنة كلها لا يجوز لأحد أن يصوم الدهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرت أنك تصوم الدهر أو تريد أن تصوم؟ قال نعم يا رسول الله، صم كذا وصم كذا وصم كذا. قالوا طيب أكثر من ذلك؟ قال صم كذا. قالوا طيب أكثر من ذلك؟ قال صم كذا. قال صم يوم وأفطر يوم. فقال أطيرك؟ قال ما في أحسن من هذا ولا في أفضل منه، أنا صيام داود، أنا يصوم يوما ويفطر يوما، فلا أفضل من صيام داود. الله سبحانه. اللهم اهدنا في من هدينا، وعافنا في من عافينا، وتولنا في من توليت.